ويعلم انهم مؤمنون او غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى ايش؟ تخبرون، وليس بمعنى ترفع الجهل عن الله عز وجل، لان الله ليس جاهلا بحاله، بل هو عالم. اتعلمون الله بدينكم حينما قلتم امنا؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ومنها اي مما ومنه اي مما في السماوات والارض حالكم ان كنتم مؤمنين او غير مؤمنين. وفي هذه الايه اشاره الى ان النطق بالنيه في العبادات منكر، لان الانسان الذي يقول اريد ان اصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل، والله يعلم. والذي يقول اريد ان اصوم كذلك، والذي يقول نويت ان اتصدق كذلك، والذي يقول نويت ان احج كذلك ايضا. ولهذا لا يسن النطق بالنيه في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقه ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاه ولا غير ذلك. لماذا؟ لان النيه محلها القلب، والله عالم بذلك، لا حاجه ان تخبر الله به. والله يعلم ما في السماوات وما في الارض، والله بكل شيء عليم. ما في السماوات عام، ما في الارض عام، كل شيء يعلمه الله. وقد تقدم لنا الكلام مرارا على هذه الصفه العظيمه من صفات الله، والتي هي من اوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم، بكل شيء، خفي او بين، عام او خاص، هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى يمنون عليك ان اسلموا الى اخر السوره، ونكملها ان شاء الله في اللقاء القادم، لان الوقت قد حصرنا ولنتفرغ الى الاسئله. فنبدا من اليمين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قررت انا وكتبت في الوصيه لاولادي اني اذا مت ان يصلي طيب ان يصلي علي ان يصلى علي في المسجد الحرام او النبوي، وادفن في البقيع او في مكه، هل فيه شيء؟ نعم، لا ارى ان توصي بذلك، ولا يجب على اولادك ان يفوا بهذه الوصيه، لانك اذا اوصيت بذلك الحقتهم الحرج الشديد، وكلفتهم المال، وفتحت على الناس ابوابا مغلقه، لان الناس بعاطفتهم اذا سمعوا ان فلانا اوصى ان يصلى عليه في المسجد الحرام وان يدفن في البقيع تسارعوا الى ذلك، وحصل بذلك من الامور التي لا تحمل عقباها ما لا يعلمه الا الله. فلا توصي بهذا، ارض الله واحده، وكل من في الارض سوف يبعث يوم القيامه من مكانه الى المشهد، ولا يختلف احد. وكونك تدفن في مكه او في البقيع لا تستفيد شيئا. نعم، ان كنت قريبا من مكه كما لو كنت في الشراع مثلا او في جده فربما يقال ان هذا لا باس به، لان هذا قريب ولا يكلف ولا يوجب ان الناس يقتدون بهذا. اما اذا كنت بعيدا فلا توصي، ولا يلزم اولياءك أن يوفوا بهذه الوصية. السؤال الثاني، سؤال واحد. هذا خلوه يبقى حتى. نعم. الشيخ علي. أنت من هنا؟ لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت جريدة المسلمون الأسبوع الماضي 21 محرم 1417 عن شركة كاكولا أنها وضعت مجسما على شكل الكعبة وكتبت عليه شعار كاكولا، ثم جاءت رجلا من أفريقيا يسجد لها هذا الشكل، فما تعليقكم على هذا؟ والله لا بد أن ننظر في الموضوع إن شاء الله ويحصل الخير إن شاء الله. إذا استلف الإنسان مبلغ من المال ورده في عملة أخرى، هل هذا يكون من باب الربا؟ أعد. إذا استلف إنسان آخر مبلغ من المال